تعالوا انتوب ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء إلى الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والكل يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفا، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كفاه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم، إن أنصفت وعقلت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، ما صلى على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب سيدنا النبي. سل عن حبيب قلوبنا العطر وشذاه، سل عن حبيب قلوبنا ذراع الشاه، سل عن حبيب قلوبنا الجذع لما بكاه، سل عن حبيب قلوبنا هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، ما زاغ البصر وما طغى، هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه، كفى أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي عباد الله، ونحن نعيش في هذه الأيام بين كثير من الغثاء والكلام الذي ينطلق من الرويبضة. نتكلم تحت هذا العنوان: إعلام أبي جهل، إعلام أبي جهل. للأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، نرى كثيرا من أهل الإعلام ينطلقون بقول يتعدون فيه ويعتدون على كلام الملك الذي لا يغفل ولا ينام، ويسخرون ويستهزئون بسنة النبي سيد الأنام، ثم نراهم للأسف الشديد يضعون أنفسهم في أماكن ويأخذون من الأموال ما لا يستحقونها. فمنهم من يأخذ الملايين كراتب في الشهر، ومنهم من يأخذ الآلاف المؤلفة في الأسابيع بل في اليوم الواحد. أقول لمثل هؤلاء: أراكم لا يمكن بحال من الأحوال أن تسيروا على درب من أرادوا العدالة الاجتماعية في هذا البلد وفي غيرها، بل إن كثير للأسف الشديد ممن نراهم يتمسحون في المنطقة القانونية، أراهم للأسف الشديد لا يغارون على دين ولا على عرض ولا على وطن، إنما من أجل المال، الأموال الطائلة، الأقوام التي يأخذونها من عرق هذا الشعب. فإذا نزل مرتب الإنسان من 10 مليون في الشهر لثلاث أربع مليون، يا عم ده يزعلك في حاجة؟ ولو نزل من ثلاث أربع مليون لمليون ونص في الشهر ولا حاجة؟ ده احنا بنعيش حياتنا كلها عشان نحوش يمكن واحد سبحان الله في المية من اللي بيقولوا عليه مليون. كثير من الناس لا يستطيع أصلا أن يحوش أكثر من واحد في المية من سبحان الله ممكن في ناس ما تقدرش انها تحتفظ بشيء من مالها وتعيش طيلة حياتها كفافا، يعني تأكل وتشرب ولا تجد شيئا غير ذلك. اقول لمثل هؤلاء فعلا انتم اعلام ابي جهل، لا ورب الكعبة، ان اعلام ابي جهل كان انظف من هذا الاعلام. لو ان هناك نفير وصوت عالي لابي جهل وابي لهب، ان اعلام ابي جهل كان انظف من هؤلاء من الناحية الاعلامية، كان انظف من هؤلاء من الناحية الاعلامية. ولي سند في المسألة، وانا مش هتكلم من غير سند ولا دليل. تحت عنوان اعلام ابي جهل، اعلام الضلال، اعلام الوهم، اعلام الكذب والنفاق. لا اتهم الاشخاص، انما اتهم المسألة الاعلامية او السياسة الاعلامية التي تدور في كثير من القنوات القبيحة. بعض الناس منهم يقولون نحن سنحتجب عن الناس في وقت من الأوقات، هناك احتجاب من هذه القنوات، نتمنى أن تكون نقاب، نتمنى أن تكون نقاب وليس احتجاب. وأدعو الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يكون هذا الاحتجاب هو إلى الأبد بإذن الله، ولا تعود مثل هذه الخبائث. إنها فرحة عارمة ويوم عيد أن نقوم هؤلاء بمنع القاذورات وسلة المهملات التي وضعت في البيوت المسلمة أو في بيوت المصريين جميعا. تخيل أن هناك صاحب قوم من القمامة وجبل من القاذورات يقول لك أبشر أنا سأحمل هذا الجبل من أمام بلكونتك، أو إذا نظرت من نافذتك فلن ترى هذا الذي تراه في كل يوم من الغثاء ومن العبث ومن هذا الذي نراه من العفن. فهل هذا يحزننا؟ لا والله، إننا سنكون في سعادة، وكثير من أهل الإنصاف يتمنى ذلك. فلا تخرج علينا مذيعة متبرجة سافرة كأنها تتزين لزوجها ثم يراها الملايين، وتتعلم ابنتي وزوجتي وأختي وعمتي وخالتي من مثل هؤلاء، ثم يخرج علينا مذيع هو من أنصاف الرجال ليتحدث كأنه يتحدث بسبحان الله مكان الأنبياء والمرسلين. فإن قالوا إن أنتم كذلك، نحن نقول قال الله وقال رسوله، ولا نتكلم بكلامنا إلا على سبيل أن نفهم أو نذكر أو نتذكر كلام ربنا وكلام الحبيب النبي محمد. فعلا إنها قنوات الضلالة، قنوات الجهالة، قنوات أبي حمالات، أعلام الوهم والضلال والكذب. ماذا يفعل هذا الإعلام في الأمة؟ تعالوا بنا أيها الأحبة نعدد بعض مساوئ الإعلام الخبيث، وأدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات كما تمارضوا أن يمرضوا، كما تمارضوا أن يمرضوا، وأسأل الله جل وعلا أن تزداد هذا أو يزداد هذا المرض إلى الموت، فلا نرى مثل هذه الوجوه أبدا، البدع والشركيات في مثل هذه القنوات. إنهم أضاعوا التوحيد من الأمة، مع أننا خلقنا الله جل وعلا من أجلها، قال رب العزة سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله من أجل التوحيد، وأعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أضاعوا التوحيد من كثير من بيوت المسلمين، وأدخلوا البدع والشركيات، أدخلوا البدع والشركيات. تخيل إن عمرو حمزاوي وغيره وغيره وغيره، إذا تكلم عمرو حمزاوي مثلا عن ابنه يقول سأترك ابني ابن المرأة المسيحية يختار الديانة التي يريدها، حين يبلغ يختار إذا كان مسلم إذا كان مسيحي، لا أعترض على هذا، هذا قول مسلم. ويخرج علينا من مثل هؤلاء من يقول كالبلدعي أنا لا أمنع من أن يكون عندنا العبادة البوذية، يعني بدل ما يطلعون بعض الإعلاميين يطلعون بعض المشايخ وهم ليسوا أصلا من هذا الصف الذي يسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون منهم من يريد أن يهدم كذا وكذا، فيخرج علينا البردعي ويقول لا مانع من وجود بوذا في مصر، هي ناقصة يا بدردعي. مشكلة خطيرة جدا. إذن أول شيء من مساوئ هذا الإعلام البدع والكفر. نعم والله أنا لم أكن هذا ديدني ولا منهجي في مسألة الحديث، ولكن أتذكر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أهجهم يا حسان، أهجهم يا حسان، مثل هؤلاء السكوت عنهم للأسف الشديد يضر ولا ينفع في مثل هذه الأوقات بالذات. الذين خرجوا ليعلنوا مثلا قول لا، ولا نعيبهم، فلهم الحق في قول هذا، ولهم الحق في أن يبدوا آراءهم، ولكن بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قال نعم لابد أن يبدي هذا الرأي أيضا على كتاب وسنة بأدب النبي محمد، فهذا لابد من إظهاره حتى يتضح الوجه الآخر، وبضدها تعرف الأشياء. إعلام الضلالة نشر البدعة والشرك والكفر في البيوت. إيه والله، أضاع التوحيد. والله جل وعلا يحذر من الشرك. من نراهم الآن في كثير من القنوات، ويمكن هناك قنوات نراها مجاورة لنا، يشجعون التمسح بالقبور، ويشجعون النذر لغير الله، ويشجعون عبادة الله على غير مراد الله. إذن ليس هناك تقوى يا عباد الله، مع أن طلق بن حبيب قال هذه الكلمات الجميلة في التقوى، قال: أن تعبد الله، ركز معي، أن تعبد الله أو تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ثاني وحد الله. لا يمكن أن نصل إلى التقوى يا من أضعتم التوحيد الخالص، يا من نشرتم البدع والخرافات والشركيات في البيوت، بما نلقى الله. لا يمكن أن تتحقق التقوى، ولا يمكن أن يسلم قلب الإنسان إلا إذا كان يطيع الله على نور من الله. تخيل طاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله. لقد جعلوا الناس يطيعون الله، ونحسب الناس صادقين في مسألة الطاعة لله، هم يريدون طاعة الله سبحانه، ونحسبهم صادقين في طلب ثواب الله، ولكن للأسف الشديد يحققون الطاعة لطلب الثواب ليس على نور من الله، ليست على نور من الله، وهذه مسألة خطيرة. نراهم يطيعون الله جل وعلا ثم يقفون صفوف ويتمايلون تمايل السكران، ويتلفظون بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، مدد يا فلان ومدد يا علان. ثم ترى مثل هذا الإعلام المدمر الخبيث يشجع مثل هذا، يريتهم يحتجبوا ولا يعودون إلينا مرة ثانية. ربنا يحذر من الشرك، ولا طالما ذكرنا هذه الآية، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ملأوا بيوتنا إلا من رحم ربي من البيوت بالبدع والخرافات والكفر، وكثير من طرق أهل الضلال. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نرى أمرا آخر من أمر الفساد في هذه القنوات والإعلام الذي أسميه إعلام أبي جهل، مع أنني أقول لقد تدنى هذا الإعلام عن إعلام أبي جهل في كثير من الأمور، وسأحدثكم عنه. أولا، هذه البدع والخرافات والكفر والشركيات التي ملأت البيوت. الأمر الثاني، الخروج على الحاكم المسلم. علموا الناس كيف يخرجون على الحكام، يخرجون على الحاكم المسلم بحجة الديمقراطية الخربة. إن كانوا يقصدون ديمقراطية الشرك والضلال والكفر، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذه مصيبة من المصائب. أما نحن عندنا كتاب وسنة، نحكم بشريعة الله، فمثل هؤلاء يعلمون الناس كيف يخرجون على الحكام، ونحن لا نجيز ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من هذا. فلماذا خرجتم على حسن مبارك يا شيخ؟ من الذي قال أننا خرجنا على حسن مبارك؟ لا أتشدق بهذا أبدا، لا أتشدق بهذا، إنما أقول إن حسن مبارك ما سقط بيدي هذا ولا ذاك، إنما هو إذن من الله بسقوط الظالمين فسقط هو ومن معه. من كان منهم يتربع أو يأمر وينهي أصبح الآن هو ومن معه في السجون. ثم أتى الله من داخل السجن برجل ويحكم مصر الآن مسجون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الإعلام الخبيث علم الناس وعلم الشباب الخروج على الحكام. أنا أقول لكل إنسان مسلم عنده عقيدة سليمة، طالما أن الحاكم جاء بصورة شرعية ارتضاها الناس لفترة معينة لنمر إلى سلمة أعلى، إلى أن نصل إلى مراد الله في تطبيق شرعه، ولا نرضى بما نحن عليه، مش ممكن بحال من الأحوال نرضى بما نحن عليه الآن، وإلا أخالف كتاب وسنة، لا، لم نصل إلى مراد الله سبحانه، ولكننا نقول هي مجرد سلمة لنصعد عليها، كما أفتت اللجنة الدائمة باستثناء مثل هذه الأمور للوصول إلى نية طيبة في تطبيق شرع الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، الأب الطيب والأم الطيبة، الخروج على الحكام لا يجوز، خاصة إذا كان حاكم مسلم. معنا اتصال مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي شيخنا؟ ازي حبيب قلبي؟ السلام عليكم دكتورنا الحبيب شيخ حازم، وحشتنا شيخ حازم. اهلا وسهلا، ازي شيخ ايمن؟ ربنا يسعدك. ربنا يبارك فيك ويسددك يا رب ويطلق لسانك بالحق يا رب، اللهم امين. الله يسعدك، انت في بيتك فتكلم بما شئت. الله يبارك فيك. يعني ذكرتني بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفون. فيعني هؤلاء العلمانيين يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني اجرموا في حق الله وفي حق شرع الله جرائم لازم كل واحد مننا يبقى عارف، يعني يبقى عارف قدر الجرائم اللي عملوها. لو واحد منهم مرض وراح لطبيب عامله زي ما بيعامله ربنا، ما فيش طبيب هيرضى يعالجهم. هما بيحاسبوا ربنا، يا رب انت حكمت بدي هنا ليه، ويا رب انت امرت بدي هنا ليه. لو هم راحوا لطبيب، الطبيب كتب لهم روشتة قالوا له استنى، احنا مش هنطبق الروشتة دي الا لما نقتنع بكل كلمة انت كتبتها فيها، احنا مش هنسلم لك كده عقلنا من غير ما نقتنع. انت كتبت الدواء ده حقن ليه، ما كتبتوش اقراص ليه؟ والدواء ده كتبته 3 مرات في اليوم ليه، ما كتبتوش 4 او 5 او 2 ليه؟ لو عملوا كده مع طبيب ما فيش طبيب هيرضى يعالجهم. تخيلوا الله بيعاملوا الملك سبحانه وتعالى هذه المعاملة، بيحاسبوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني الذي قال يعني على الشاشات ربنا ماله ومال السياسة، سبحان الله العظيم، يعني سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يعني كل ده مكتوب، يعني فلا تعجل عليهم. والله الواحد وبيقرأ هذه الآية في سورة مريم بالأمس تذكرتهم، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني سبحان الله العظيم. يعني كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عاملين زي الجراح اللي راح لمريض له رجل متعفنة وحصل فيها غرغرينة، قال لهم الرجل لازم تبتر فورا، ومسك المشرط وبدل ما يبتر في رجل المتعفنة اللي هتسمم الجسم بدأ يبتر في رجل السليمة. يحاربوا شريعة ربنا سبحانه وتعالى، بيحاربوا الجوهرة الحقيقية الوحيدة على وجه الأرض سبحان الله. يعني عايزين هم اللي يحكموا، يقول لك ربنا ماله مال السياسه. ربنا بيقول ان الحكم الا لله، ايه نزلت قبل فرض الصلاه والصوم، ايه ربنا بيقول ان الحكم الا لله، هم بيقولوا اي حد يحكم الا الله واي حد يتكلم في الحكم الا الله. هل حد منهم يعرف يتحكم اصلا في هرمونات تظبيط السكر والضغط في جسمه؟ لو نبضه من نبضات قلوبهم خرجت عن حكم الله هيموتوا فورا. لو نفس من انفاس صدورهم خرج عن حكم الله يموتوا فورا. عايزين يحكموا الارض هم لا يستطيعوا ان يتحكموا في اجسادهم اصلا، ولو وكل اليهم التحكم لاجسادهم لضاع والعياذ بالله. فيعني سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء مجرمون في حق الله وفي حق شرع الله. يعني المخرج اللي يعني سئل والعياذ بالله ويقول ان ما عندوش مانع ان اخته او بنته تقع في الزنا، بس هو يبقى يعني هذا كلام سبحان الله العظيم. وبيقولوا الوقت وبيروجوا يقول لك انتوا عايزين تقولوا تطبيق الشريعه ليه؟ ما الشريعه مطبقه. يعني في احد الجرائد جه خبر القبض على صاحب مصنع خمور، طب ليه بقى؟ عشان الشريعه مطبقه؟ لا، لانه غش في نسبه الكحول في الخمره، وواحد تاني لانه ما دفعش الضرائب. فاي شريعه مطبقه؟ يعني كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كما قال تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، حد الحرابه على من حارب الله ورسوله، وعلى من حارب على من تجرأ على اولياء الله، وعلى من تجرأ على حدود الله. يعني شيخ ايمن، احنا الفاتوره اللي احنا دفعناها بسبب عدم تطبيق الشريعه فاتوره فادحه. مصر الوقت اعلى نسبة فشل كلوي في العالم، عندنا 40,000 حالة سنويا، عندنا 40% من الشعب تحت خط الفقر، يعني مش لاقي عيش وجبنة ياكلهم او يتعشى بيهم. عندنا 20% من شعب مصر عايش على المعونات بتاعت الجماعات الخيرية. احنا الفاتورة اللي دفعناها بسبب عدم تطبيق الشريعة وبسبب سيطرة المفسدين لا يتخيل الشعب مداها. احنا عندنا في مصر 16 مليون عانس ومطلقة ومختلعة، عندنا في مصر 25% من شباب مصر في بطالة، عندنا في مصر يعني القطار بتاع الصعيد اللي ما قدرناش قلوبنا ارتجفت واحنا بنسمع عن الاطفال اللي يعني قتلوا فيه، ربنا يغفر ليهم ويغفر لأهليهم يا رب، اللهم امين يا رب. ويعني ده عشان خيانة عامل قطار او خيانة اي حد بقى سائق قطار، الله اعلم هو في واحد في المنظومة دي خان. ده الناس مش متخيلة ان ده ثمرة من ثمار عدم تطبيق الشريعة. الناس مش عارفة كام مريض بيموت يوميا في المستشفيات بسبب خيانة اطباء، كام واحد بيموت سنويا من الفشل الكلوي بسبب خيانة في ان احنا نفتش على قضية المية، او نفتش على قضية الاسمدة المسرطنة، او نفتش على الاطعمة. يعني كام واحد بيموت بسبب الخيانات؟ فالخسائر اللي احنا يعني اصبنا بها بسبب عدم تطبيق شرع الله خسائر لا تعوض والعياذ بالله، خسائر لا تعوض. وكما قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. يعني لو اقبلنا على شرع الله سبحانه وتعالى ربنا هيرفعنا. الواحد دلوقتي بيشوف الشباب والعذاب النفسي اللي هم فيه، العذاب النفسي، نص مليون موقع اباحي على شبكة النت مفتوحين. الشباب الوقت بيقولوا احنا يعني في شباب الواحد قابلهم يقولك انا عايز انتحر من الاكتئاب اللي انا عايش فيه ومن الهم اللي انا عايش فيه. خسائر فادحة حتى الشباب نفسهم بسبب يعني عدم حجب هذه المواقع وبسبب عدم حجب هذه المنكرات الفادحة. وكما قال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا اتقتل مننا 100,000 جندي مصري في 67. اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا قبورهم، كانوا بيخلوا الجندي المصري يحفر قبره بايديه وبعد كده يقتلوه يرموه فيه. لما الشريعه غابت عن السياسه، لما الشريعه غابت عن الامه، خسرنا في المجال الاقتصادي والعسكري. ولما يعني دكتور محمد مرسي بس موقف ايام ضرب غزه، من ايام لما وقف هذا الموقف الرجولي جزاه الله خيرا، اللي حصل ايه؟ الاتحاد الاوروبي بيقول لقد قلب موقف رئيس مصر الموقف راسا على عقب. يعني احد حكام العرب بيقول لولا يعني دكتور محمد مرسي ما استطعنا زياره غزه. فسبحان الله العظيم، يعني ده موقف بس ولكن شمينا منه ريحه العزه وبدانا نحس تاني ان احنا لينا كرامه، يعني مع بوادر العوده الى شرع الله. يعني ربنا يفتح علينا وربنا ينصر بنا دينه وربنا يجعلنا كلنا جنود من اجل نصرة شريعة الله. نصرة شريعة الله في رقبتنا، من خذل مسلما خذله الله في الدنيا والاخرة، فما بالنا بمن خذل الاسلام. موشى ديان بيقول محمد ما تخلف بنات، عايزين نقول له محمد حي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا وخلف رجالة هينصروا شريعة ربنا وهينشروها في الارض كلها. يعني مش عايزين، يعني سبحان الله العظيم، يعني مش عايزين ننسى احنا محتاجين لشريعة ربنا قد ايه، ومش عايزين ننسى من غير شريعة ربنا يعني ممكن نعاقب في الدنيا قبل الاخرة قد ايه. ربنا يبارك فيك يا شيخ ايمن، وربنا يسدد لسانك كده، وربنا يجعلنا دايما خلف اعداء الله. أمين. وربنا سبحانه وتعالى يطهر مصر من العلمانيين ومن المفسدين ومن الخائنين، ويطهر مصر من المواقع الفاسدة، ويطهر مصر من الزنا والخنا، ويطهر مصر من الرشوة والربا. أمين. ويطهر مصر من كل ما لا يرضيه عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. جزاك الله خير شيخ. يجزيك خير دكتورنا دكتور حازم شومان، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيه ويبارك فيه، وأسأل أن ينفع به الأمة، وأن يرفع بمثل هؤلاء الدعاة والعلماء، نحسبهم على الخير الغمة. اتصال معنا آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخ أيمن. نحمد الله سبحانه وتعالى. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضل. أنا النهاردة كنت بصلي العصر وأنا أصلي جالي مغرب. في الركعة الرابعة ما لحقتش أكمل مسلمي. قال كده الصلاة صحيحة؟ في الركعة الرابعة إيه؟ نعم. في الركعة الرابعة ماذا فعلت؟ في الركعة الرابعة كان عندي مغرب ما لحقتش أكمل في سلمي. الصلاة كده صحيحة؟ أنت كنت بتصلي العصر في الركعة الرابعة؟ آه. ما لحقتش إيه؟ ما لحقتش، ما كملتش الصلاة، كان عندي مغرب. كان عندك مغرب، لم تكمل الصلاة يعني؟ نعم. لم تكمل الصلاة؟ لا ما كملتش الصلاة، سلمت في الركعة الرابعة. خرجت من الركعة الرابعة يعني؟ آه. طيب، ثم انصرفت، انتقض وضوءك. نعم. ان شاء الله تعيد الصلاة بإذن الله، ربنا يبارك فيك. اتصال آخر؟ اتصال آخر؟ ان شاء الله نكمل حديثنا. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قلنا أحبابنا أن الإعلام الخبيث إعلام أبي جهل، هناك من الخبائث التي تركها في البيوت، علموا الشباب الخروج على الحاكم المسلم، وهذا لا يضع استقرارا في البلد ولا هدوء. الأمر الذي يليه من خبائثه الخطيرة الإشاعات، خاصة على أهل الفضل وأهل العلم، يتكلمون عنهم وعن سلوكياتهم وعن أموالهم وعن أهلهم، ثم يقولون عليهم ما لا يمكن لعاقل أن يتصوره، خاصة إذا كان رجل من أهل العلم الحقيقيين، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مثل هذه الأفكار الخبيثة، كخروج بعضهم مثلا في القنوات التي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا تعود، فيقول مثلا نريد أن نهدم الأهرامات. بالله عليكم، من الدعاة العقلاء يقولون هذا الكلام؟ من منهم يقول مثل هذا الكلام؟ نهدم الأهرامات، نهدم أبو الهول، ما المصلحة في ذلك؟ إذا كانت هناك مصلحة فالمفسدة أعلى، فلا يمكن لإنسان بيفهم في دين الله يكسر هذه القاعدة. هناك مفسدة من الهدم فنتركها، ولماذا أصلا نهدم مثل هذه الأشياء؟ أيعبد الهرم من دون الله؟ هل يعبد أبو الهول من دون الله؟ هل سار الناس حول الأهرامات وقالوا مدد يا من قرع؟ ثم في يوم من الأيام مثلا الواحد يجي يلاقي الهرم بتاع خوفه مش موجود، أنا بصراحة ما أقدرش أعيش من غير خوف، لازم يبقى موجود. لماذا؟ لأنه أصلا ليس هذا تدينا أن نقوم على مثل هذه الأشياء ونحطمها ونكسرها في مثل هذه الأوقات. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الناس من نراهم أيضا على مثل هذه الشاشات، وأصبحوا من النجوم عند كثير من الناس، البسطاء. لا أقول البسطاء في العلم ولا الثقافة، لا، من الجائز جدا أن يكونوا أعلى منا ثقافة وعلما وأدبا، ولكنهم في الأمور الشرعية لا يفهمون أن هؤلاء ليسوا بالنجوم، إنما فعلا هم من الرويبضة. كثير منهم من تراه يخرج على الشاشات والناس تنبهر بهم ويدهشون إذا رأوهم، ولكنهم في الأصل لا يفقهون شيئا. إحدى المذيعات للأسف الشديد رأيتها تخرج على قناة من القنوات تحمل كفنا وهي متبرجة. أي كفن هذا مع التبرج والسفور وهذا الذي أنت فيه؟ لا نعيرك بالمعصية، فلا نعير الناس بما ليس فينا فيعافيهم الله ويبترين، ولكن نتشدق بأننا حماة حرية، حماة أدب، حماة أخلاق. كيف هذا ونحن نراهم على الشاشات بمثل هذه المخالفات. رأينا مثلا الأخ أبو حملات اللي الناس غاضبة إن إحنا بنصفه بهذا الوصف، إنه يتطاول على الصحابة أصلا. لقد كتب بعض المقالات أو تكلم في القنوات عن بيزنس أبي هريرة، وتكلم وقال وعاظ محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي رئيسك ورئيسي، يعني هو ولي أمرنا الآن شئنا أم أبينا باختيار الناس، وله فترة لابد أن نعطيه الحرية الكاملة في التصرف بضوابط الشرع الحكيم، نطيعه إن أطاع الله سبحانه وتعالى، ونحسبه على الخير، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيب قلبي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل. عايزين يا فضيلة الشيخ وسيلة نقاطع بيها، وسيلة نقاطع بيها الإعلام الفاسد. نعم، الإعلام الفاسد، فعايزين نصيحة، لأن الإعلام ده أضلنا وتعبنا وخلانا تعبانين جدا جدا ومش عارفين نكمل حياتنا بالفساد ده. إن شاء الله بإذن الله. فياريت تنصحنا وتقولنا نعمل إيه عشان نقاطع هذه القنوات الفاسدة. بارك الله فيك. الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون هذه المداخلة من أخ كريم يسمعها الناس من القاصي والداني. هموم الإنسان تراها مصدرها الرئيسي الآن للأسف القنوات التي حملت الناس أكثر مما يطيقون. فأرى هذه دعوة من قلب أحسبه مخلصا، يقول كيف نتخلص من هذه القنوات؟ نقاطعها، لا نراها، لا ندخلها بيوتنا. كيف ندخل القذر والخبث في هذه البيوت الطاهرة؟ نتركها بعيدا، نلقيها في سلة المهملات والقذرات. فأقول لجميع المشاهدين من أهل الفضل عليكم بهذه القنوات المحترمة، وأقول لكل الرموز المحترمة في البلد عليكم بأن تدعموا مثل هذه القنوات، القنوات الإسلامية الطيبة، قناة الرحمة، قناة الناس الحافظ، قناة نور الحكمة، قناة الخليجية، القنوات كلها وصال، القنوات المحترمة ادعموها. لماذا لا يكون لنا السبق في الأخبار؟ لماذا؟ خاصة من المسؤولين. لماذا لا يكون من أهل الفكر، أصحاب الفكر الراقي، أصحاب القلوب الطيبة، أصحاب الأنفس العامرة بالحب الخير لجميع الناس؟ عليكم بأن تدعموا مثل هذه القنوات، نفردها بالأخبار، نجعلها إن شاء الله رمز للحقيقة التي يبحث عنها الناس. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد، إننا نرى في قنوات الفساد، قنوات أبي جهل وأبي حمالات، نجومية الرويبضة والتافهين. هناك من يخرج علينا فيطعن في الدعاة والعلماء، وعلى رأسهم مثلا الدكتور طلعت عفيفي، رجل محترم المؤدب وأنا أعرفه شخصيا. هذا الرجل الذي أراد أن يجمع شمل المصريين تحت كلمة سواء، ثم وجدت هذا الأمر والله بين أئمتنا وتاج رؤوسنا من أئمة الأوقاف، ودعتنا وتاج رؤوسنا من الأئمة الذين زكاهم أهل العلم، وجدت هذا الحب، لأن طالما أن الأمير أصلحه الله بإذن الله وأحسبه على الصلاح، ترى هذا الأمر في مجموعتي التي تعمل تحت يديه، ثم تراه بين أئمتنا ودعاتنا. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا جميعا وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. أما الإعلام الخبيث أظهر إلينا بعض النجوم على حسب حسابات الناس. منهم من يقول على سبيل المثال لا مانع من بوزة في مصر، ولماذا نغضب لسب الرسول محمد؟ منهم من يقول ذلك، ومنهم من يخرج علينا يقول الله في المسجد ولا يخرج خارج المسجد. أسماء لمعت، ولكن أرى أنها تلمع بنار، إن لم يتوبوا إلى الله العزيز الغفار، ولا أحد يستطيع أن يغلق باب التوبة على أحد، ولا نتألع على الله فنحكم على هؤلاء بالنفاق كما حكم علينا أبو حملات. وقال إن هذا إعلام منافق كاذب، وهؤلاء هم الكذابين حتى ينطقها بالطريقة الخاطئة أو الخطأ. مشكلة كبيرة جدا. نحن لا نريد أن نتألى على الله ولن نفعل ذلك، نقول سلاما لمثل هؤلاء، لكن نحذر المجتمع منهم لأنهم يظهرون فسادهم ويظهرون فسقهم ويدعون إليه. من ضمن هذا الخبث الذي نراه على مثل هذه القنوات تتبع العورات والنظر إليها، ثم البحث عن الصغير من الأمور التي يستر الإنسان نفسه بها ثم يضخمونها. والله ما فعل إعلام أبي جهل مثل هذا الذي يفعلونه. فإذا فعل واحد من المسلمين شيئا من الخطأ الإعلام يضخم، وإذا رأينا واحد من الخبثاء يتكلم في مسألة من المسائل كمن قال نضع تمثال بوزة في مصر ويعبده الناس، ما رأينا الإعلام يتحدث وتمر المسألة مرور الكرام. أما الذي يقول بهدم الهرم وليس أصلا من الدعاة والعلماء، يقول بهذا الأمر تقوم القنوات وتفرد له الأوقات وينفقون الآلاف والملايين ليبثوا على الناس مثل هذه السموم. تتبع العورات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. النبي نهى عن ذلك: إن كنتم تصلون على النبي وتتبعونه. اللهم صل على رسول الله. الأمر الذي يليه من ضمن الخبائث نشر الرذيلة وبثها في المجتمع. إعلام أبي جهل، أفلام سقط، أغاني هابطة، تبرج صفور، اختلاط، وتراهم يخرجون علينا هذه الأمور على أنها من الأمور التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعرض لها الناس بالحديث أو بالنقد أو بالمنع. كيف هذا؟ كيف يسمح في بلد أنا أدفع فيه من الضرائب وفلان يدفع فيه ويشتغل ويعمل ويكد حتى يبنى هذا البلد، ليأتي هؤلاء فيحصدون الملايين بهذا العفن الذي نراه، بهذا العفن الذي نراه، وتخرج صاحبة المبادئ بشعرها السافر وجسدها العاري، ثم تخرج علينا بجهل وتتطاول على ولي أمر أو على دعاة وعلى علماء، ويغضب الناس إن رددنا عليهم. يقولون: لا، أنتم لستم مثلهم. نعم نعم، ليس الرد من عندنا كردهم، فنحن نقول هذه سافرة. فماذا تقول هي؟ تقول: فلانة دي منتقدة متعصبة. نقول: هذا من أنصاف الرجال. ثم يقولون: فلان ده إيه اللي هو عامله ده؟ ايه اللحية دي وايه الكلام اللي بيكلمه ده؟ فيه تشدد. ده لا احد من اهل الاسلام يتشدد، خاصة الذي يفهم الكلام من الله ومن رسول الله على حقيقته. الامر الذي يلي من خبائثهم وخبثهم التجرؤ على الصحابة الكرام، التجرؤ على الصحابة الكرام، وهذا الامر وضحناه في مواقف كثيرة جدا. نرى بعضهم يقول: الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ وقد يخطئون، والبخاري ما الذي أدرانا أنه صحيح؟ يا من تفهم، يا من تدعي الفهم، إن هؤلاء الصحابة قد زكاهم الله، أتقدح في تزكية الله لهم؟ زكاهم رسول الله محمد، أتقدح في تزكية النبي لهم؟ إذن هو لا يريد أصلا التجرؤ على الصحابة، بل يريد أن يجرئ الناس على كتاب وسنة. لا يريدون دينا أصلا، كثير منهم لا يريدون الدين. ولذلك قصصنا القصة التي كانت عن حذيفة بن اليمان، لما سأله تابعي وهو يجلس بين يدي الصحابي الجليل: يا حذيفة، ماذا كنتم تفعلون أيام رسول الله؟ قال: كنا نجاهد مع النبي، حتى في غزوة الخندق النبي يحفر بيده ويجمع التراب في حجره أو في ثيابه الطاهرة. فقال التابعي الشاب المتحمس: وكنتم تتركون النبي يفعل ذلك؟ والله لو أننا أيام رسول الله ما تركنا النبي بقدمه يطأ الأرض مش ممكن نجعل النبي محمد قدمه تطأ الأرض. فقال له حذيفة معلما أحكي لك حكاية وأقص عليك خبرا. أنا أشرح المعنى الذي جاء من خطاب حذيفة لهذا التابعي يعلمه: لسنا كهؤلاء، لا يمكن أن نصل إلى درجاتهم وإلى أدبهم وإلى أخلاقهم وإلى دينهم وعقيدتهم، ولكن نكون نحاول أن نصل إلى ما كانوا عليه، والله جل وعلا يغفر لنا أجمعين. يقول حذيفة للتابعي: كنا في ليلة باردة وفي غزوة الخندق بعد أن حفر الخندق، رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، وفي الجهة الأخرى قائد الجند أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه، كان في صف المشركين بل كان قائدهم، ومن ضمن صفوف الجيش في المشركين أسدة الحرب وأذكياء الناس، كم منهم سيدنا عمرو بن العاص، كم منهم عكرمة ابن أبي جهل، كان منهم أناس كثيرين أسلموا والحمد لله أنهم أسلموا. فقام النبي بين أصحابه في ليلة باردة مظلمة، قال النبي لأصحابه: وقد حفر كل واحد منهم لنفسه حفرة في الأرض فغطى نفسه إلا رأس الصحابي تبدو بس فقط من الأرض. فمر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وقال: من منكم يقوم إلى القوم فيأتيني بخبرهم ولا يحدث فيهم شيئا وهو معي في الجنة. فما قام أحد، فلا يدعي أحد أنه كان سيفعل أكثر من فعل الصحابة. فلو أنني سألت الملايين الذين قد يشاهدون مثل هذه القنوات، لو أن أحدكم موجود بين يدي النبي ويقول: وأنت معي في الجنة، الكثير من الناس يقول: أقوم. والله لن يقوم أحد، طالما أن أبا بكر الصديق ما فعله لا يستطيع أحد منا فعله، ما قام أحد. فقال النبي مرة ثانية: من منكم يقوم إلى القوم فيأتيني بخبرهم ولا يحدث فيهم شيئا وهو معي في الجنة؟ لم يرد على النبي أحد. فأراد النبي أن يختار واحدا منهم، الأمر كان عاما فأصبح خاص. فمر النبي ليبحث عن رجل من أصحابه، يقول حذيفة: فاقترب النبي مني، يعني الوحيد اللي ماشي على وجه الأرض النبي محمد، والجميع مغطي نفسه بالرمال. فلما اقترب من حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالنداء على حذيفة، حذيفة نظر إلى الرسول يقترب منه، حذيفة نزل في الأرض، غاص برأسه في الأرض رضي الله عنه أرضاه. فوقف النبي أمامه وقال: يا حذيفة قم. فقام حذيفة وقد انتفض، يقول حذيفة: والله لقد سرت كأنني أسير في حمام بخار دافئ. هو قال في حمام، ولكنه كأنه حمام بخار دافئ، سون دافئ، لأنه أطاع الله وأطاع رسول الله محمد. فلما سار وصل عبر الخندق إلى الجند وأصبح من بينهم. أبو سفيان نادى على الجند أن صفوا الصفوف، لماذا؟ سيعلن خبرا، سيتكلم القائد لجيش المشركين أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن يتحدث أراد أن يتأكد من عدم وجود أحد من أتباع النبي بينهم، ليلة مظلمة وعشرة آلاف والخبر سيعلن، والنبي أرسل له عينا لينقل له الأخبار. أبو سفيان قال: صف الصفوف. فوقف الجميع صفوف، فحذيفة علم أن المسألة فيها خطورة. قال أبو سفيان: كل يسأل من بجواره عن يمينه وعن يساره من أنت، كل واحد يسأل عن جنبه من يمينه واليسار من أنت، ليتأكدوا أيوجد أحد من أتباع النبي أو لا يوجد. حذيفة قال: فبادرت عمرو بن العاص وقلت له: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. وعن يساره: من أنت؟ قال: عكرمة. فمرت المسألة وعاد حذيفة إلى النبي محمد، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى عليه بردته أو عباءته. الشاهد من المسألة التي أردت أن أكررها أن حذيفة والصحابة الكرام لما أمرهم النبي وقال، هو لم يأمرهم النبي لكنه خيرهم: من منكم يقوم إلى القوم فيأتيني بخبرهم ولا يحدث فيهم شيئا وهو معي في الجنة، الأمر اختياري لم يقم أحد من الصحابة. إذن الصحابة كانوا يفعلون أقصى ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا نتطاول على أصحاب النبي ولا نتجرع عليهم ولا نجعل هذا في الشباب. الإعلام الخبيث يفعل هذا للأسف الشديد. حين تأتي المذيعة تريد أن تشعل النار، هو إعلام فتنة، والله إعلام فتنة. حين تأتي مذيعة متبرجة سافرة، وأنا أسميه إعلام الدبليو سي، ذهبت إلى الصعيد إلى جد من أجدادنا وأب من آبائنا، أرادت أن تشعلها نار، ودخلت على أحد الناس من الصعيدة من رجال مصر، وقالت والله إحنا مصيبتنا كبيرة في اللي حصل لأولادكم. فكان رده رد الرجال: مصيبتنا فيكي أعظم من مصيبتنا في أولادنا. بقى ده منظر تأتينا به، جاية متبرجة سافرة أراد أن يقول لها ذلك: يا بنت مصيبتنا فيكي بالشكل ده أعظم من مصيبتنا في من قتل ومن مات، فنحسبهم في الجنة إن شاء الله وهم فرط لنا على الحوض. هذا الإعلام الذي بث السموم في قلب البيوت، هذا الإعلام الذي نشر الرذيلة في قلب البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات، ماذا نريد منه أكثر مما نراه؟ يريدون حصد الملايين. أحبابنا يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من إشارة إلى الطيب مثل هذه القنوات المحترمة، لابد من الإشارة إليها، ادعموها. لا نقول بالمال مع أنه مطلوب، إلا أننا نقول لابد لنا أن ندعمها. الأخبار تبث منها، كل سبق من أحد المفكرين والمثقفين والمحترمين، وما أكثرهم في هذا البلد. الإشارات تكون مثل هذه القنوات حتى نغيظ أعداء الله. والله ما خرجنا يوم أن خرجنا لكي نبدي للناس قوتنا، لا، فالقوة لله جميعا، كما قال رب العزة جل وعلا. إنما أردنا أن نقول لمن قال لا: هناك أيضا من يجب عليكم أن تحترموا رأيه. من قال نعم، فما الذي يفصل بيننا وبينكم؟ إما رئيس الجمهورية أو استفتاء. لابد لنا من الأدب حتى في الجدل والحوار. منهم من قال نعم ومنهم من قال لا، وهذا له الحق في القول وهذا له الحق في القول، وواحد فقط هو الذي على الحق. ما الذي يفصل بيننا؟ لعل البعض يقول إن هذه القرارات سيتم من خلالها القضاء على دولة القانون. بلدنا كانت تحكم بالقانون من عشرات السنين، ولكم أن تتصوروا ما فيها من الكم الهائل من الفساد، لأنه ليس بقانون الملك الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الأحبة الكرام، لابد لنا من صحوة. قاطعوا القنوات الخبيثة يرحمكم الله، حين يغلقونها ويحتجبون انسفوها بالكلية من شاشاتكم الطيبة المحترمة ومن بيوتكم الطاهرة. ولا نزكي على الله أحدا، نريد أن نجعلهم بعد عودتهم كمن أراد أن يغمض عينه عن الحق، فلما أبصر لم يرى شيئا. عاوزينه كده يجي يشتغلوا تاني ما يلاقوش حد بيشاهده. أيها الأحبة الكرام، رسائل في نهاية الأمر أرسلها بين يدي الأحبة. أما الرسالة الأولى فهي للقنوات المحتجبة أو التي أرادت أن تعترض باحتجابها: يا رب عقبال النقاب، ويا رب إن شاء الله نرى مثل هذه القنوات، إما أن يهديها الله أو يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر. الأمر الثاني، رسائل لمذيعتنا وأخواتنا المسلمات

عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي اللهم إنا نعوذ بك من الفاجر وجدوى والسخيه وعدوى وذي الرحم ودعوى ومن عمل لا ترضى اللهم أمتعنا في مصر بخيارنا اللهم أمتعنا في مصر بخيارنا وأعنا يا مولانا على شرارنا واجعل المال في سمائحنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم وفق الراعي والرعية اللهم أنزل علينا بركات من السماء والأرض وافتح لنا الخيرات يا رب الأرض والسماوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، في ساعات الليل ادعو الله أن ينزل السكينة والهدوء وأن يوفق كل من أراد الخير لمصرنا وللأمة وأن يرفع الغمة. بحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لوجه الله بالصح كن كفاية زنوب.